أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم أن الرجل المريض بمرض الشفق إذا جامع زوجته فلا شيء عليه، يريد إيضاح هذه المسألة. إيش؟ يريد إيضاح هذه المسألة. أعد السؤال. ذكرتم أن الرجل المريض بمرض الشفق إذا جامع زوجته فلا شيء، ثم قلتم عليها الكفارة وهو لا يستطيع، نرجو إيضاح هذه المسألة. إيضاح هذه المسألة أن الإنسان إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يصبر عن زوجته ووقع عليها، فإنها ما عليها إلا القضاء وليس عليها كفارة، لأنها مجبرة في ذلك، لأنه إذا لم يجامعها فمن يجامع؟ وأما هو فيعتبر مريض لا يستطيع الصوم على هذا، فقد تسقط عنه لمرضه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل للمسافر الصائم، هل يفطر قبل انطلاقه في السفر أو إذا حصلت له المشقة؟ إذا إيش؟ هل يفطر قبل انطلاقه، أي قبل بداية السفر، أو إذا حصلت له المشقة؟ هل يفطر قبل انطلاقه، يعني قبل أن يذهب مثلا، قبل أن ينطلق مثلا من المدينة أو كذا، يعني المسافر؟ نعم. لا، المسافر ما يشرع بالفطر ولا بأي شيء من رخص السفر حتى يخرج من بلده بالفعل، شرع بالسفر وتعدى بيوت قريته، فعند ذلك يشرع وتجوز له رخص السفر. أما ما دمت في البيت وفي البلد ما تدري، قد يقضي الله أمرا غير ما أنت مشتغل فيه وعازم عليه، فلا تفطر ولا تفعل شيء، لا قصر صلاة ولا جمع ولا شيء حتى تسافر بالفعل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لو تبرع شخص بدمه إلى مريض بحاجة مستعجلة للدم فما حكم ذلك؟ الأولى أنه لا يبيع الدم، لأن الدم بل الواجب، لأن الدم حرام تناوله، إذا حرام بيعه وأكل ثمنه. أما إذا كان متبرع لإنقاذ مسلم فذكر العلماء أنه يجوز، والله أعلم. إن كان صائم يا شيخ؟ لا، إن كان صائم يفسد صومه، لأن سحب الدم للتبرع دم كثير، فهذا يفسد صومه. أما لو قالوا للتحليل فبعض العلماء يرى أنه لا بأس به، لأن الذي يسحب للتحليل قليل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل، يقول في نفس السؤال: يا شيخ، إذا كان الشخص لا يصلي هل يجوز له التبرع؟ شيء إذا كان الرجل نفسه لا يصلي. لا يصلي؟ نعم. أي من يصلي؟ المعطي ولا المعطى؟ المعطى. لا، اللي ما يصلي لا تساعده بشيء، اللي ما يصلي اتركه لعله يموت. كيف؟ نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الحجامة الحديثة تفطر الحاجم، علما بأن الطريقة الحديثة أسهل من طريقة زمان؟ يقول الظاهر والله أعلم أن الحجامة الحديثة لا تؤثر على الحاجم، وإنما تؤثر على المحجوم، لأن الحاجم الآن ما يباشر شيء في فمه وليس له علاقة، آلات يعملها بيده، مثل من يضرب الإبرة للمريض أو يسحب. كان يقول الطبيب أجل ولا الممرض الذي يسحب الدم للتحليل يفطر، فلذلك ما دام أنه يباشر شيء بيده فهو إن شاء الله لا يؤثر عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن على الميت في أي وقت؟ لم يرد بالسنة قراءة القرآن عن الميت بأي حال من الأحوال، لا في المقبرة ولا في البيت ولا فيما بعد، فإن قراءة القرآن لا تقدر بثمن من أمور الدنيا، ولو حتى متبرع يعني لا يجوز أن تتبرع بختم القرآن لأنه لم يرد، وعلينا أن نقتصر على الوارد، والوارد الأعمال الصالحة مثل الصدقات. صدقة لما قال الرجل: إن أمي خرجت روحها فلته وأرى أنها لو تكلمت تصدقت أفينفعها لو تصدقت عنها؟ قال: نعم. كذلك لما قال: ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موته، ذكر له الاستغفار، الدعاء له، الصلاة عليهم يعني الاستغفار لهم والدعاء لهم وقضاء ديونهم وإنفاذ وصيتهم، إكرام صديقهم، صلة الرحم. وأما قراءة القرآن ما ورد في أي نص على أنه يجوز للإنسان أن يفعل هذه القربة لميت، ولكن إذا قرأت القرآن وختمت فادع الله له مثل ما تدعو لنفسك، فلعل ذلك إن شاء الله ينفعه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الكلام والحديث مع زوجك أخي؟ إذا كان زوجها حاضر وتتكلم بكلام عادي لا يخاف منه ريبة ولا يخشى منه أن يكون له آثار سلبية يعني قد تؤدي إلى الحرام ولو فيما بعد، وإنما كلام عادي أعطيني كذا خذي كذا، هذا إن شاء الله لا بأس به. أما في غيبته فإن كان من وراء الحجاب يعني بالهاتف أو من وراء الباب فأيضا لا بأس به ما لم يكن فيه كلام يدعو إلى المنكر، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: أنا شاب من بلد كذا، أول مرة أعمل عمرة ولديه أسبوع، ويريد أن يعمل عمرة عن والدته المتوفية، كيف يكون ذلك؟ شاب نفسه وعام آخر إن شاء الله أو شهر آخر أو سفر آخر ولو في نفس الشهر، لكن سفر جديد، أما عمرتين في آن واحد فلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع لله وأصحابه رضي الله عنهم وهم المقتدون به، ما علمنا أن أحدا منهم اعتمر مرتين في سفر واحد، مع العلم أن السفر العمرة كان صعبة جدا لبعد المسافة وصعوبة الأسفار، 9 أيام من المدينة إلى مكة على الإبل و9 أيام راجع، فلو كان إنه مشروع أن يعتمر مرة ثانية لكان هم أولى بذلك، ولكن إذا أخذت عمرتك ثم يسر الله لك سفرة أخرى ولو قريبة بعد 10 أيام 15 يوم سافر مرة ثانية لعمرة والدتك، طيب. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لقد رزقت ببنت وأريد أن أسميها باسم أبرار، فما حكم هذا الاسم؟ الظاهر أن مثل هذه الأشياء كأنه فيها كراهة، لأنه يقولون يعني من باب التفاؤل أو التشاؤم أو أنه إذا قيل هل فيكم أبرار فيقولون لا، هو قصد يعني هل هي عندكم، فلذلك الأسماء واسعة ولله الحمد، والشيء الذي فيه شبهة الأولى تركه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الزيارات المشروعة للمعتمر؟ الزيارات المشروعة يعني الأماكن التي يستحب أن يزورها. نعم. إذا قدم الإنسان للمدينة فالرجل والمرأة يجوز يعني المشروع لهم أن يصلوا في هذا المسجد، ويصلوا في مسجد قباء، فإن من صلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة، يعني ثوابها بأجل عمرة، ما هو معنى أنه تحسب له عمرة وتكفيه، أو يقول هذه إذا عمرة عن أمي عن أبي، لا، هذا للرجل والمرأة، الصلاة هنا وفي مسجد قباء. لكن زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام للمواجهة هذا لا يحل إلا للرجل، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. وأما كونها تصلي بالروضة وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان، في الروضة، في بيتها، في بلدها، كل ذلك ولا حمد جائز، والملائكة ينقلون له السلام، ولا يجب عليها أن تزاحم وتدعي أنها لابد أن تزور، فإن زيارة ممنوعة للنساء. أما الرجل فإنه يزور أيضا إذا أحب، يزور البقيع، يسلم على الموتى، يدعو الله لهم، يستغفر لهم، يترحم عليهم، ما يتبرك بهم أو يتوسل بهم. كذلك إذا أحب أن يزور الشهداء في أحد نفس الوضع، يترحم عليهم ويترضى عنهم ويدعو الله لهم. أما ما يذكر من زيارات شرعية غير هذا ما فيه، لا مسجد الغمامة ولا مسجد القبلتين ولا غيرها، هذه مساجد عادية لو ذهبت إليها وصليت في أي وقت من الأوقات، وذهبت من أجل استطلاع فقط، من أجل تعرف مسجد القبلتين ومسجد الغمامة مثلا لماذا سمي بهذا الاسم، أو تعرف مكانه، لا بأس. أما أن يعتقد الإنسان أن فيها فضائل وأن لها فضائل على غيرها فلا، مسجد السبعة ومسجد القبلتين أو مسجد الإجابة أو غيرها، إنما المعروف من المساجد هذا المسجد ومسجد قباء. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله قبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.